اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 16. إن الفزع الذي ينتاب الكثيرين عندما تصدم أسماعهم فكرة معارضة الحكومة الدينية يرجع إلى هذا الخلط بين حكومة الدينية في التجربة الأوروبية وبين الحكومة الإسلامية التي تقوم على أمر المسلمين، وهي التي يمكن أن نعتبرها مدنية إذا كان لا بد من المقارنة والمقابلة مع الحكومة الدينية بالتفسير الغربي. وإذا أردنا صياغة للموقف بعد هذه الرحلة، فإننا نستطيع القول بأننا ضد الحكومة الدينية التي تحتكر لنفسها الحديث باسم السماء، ومع الحكومة الإسلامية التي تطبق شريعة السماء، التي تتبع ولا تبتدع بتعبير عمر بن عبد العزيز. كما أننا ضد الحكومة التي تستمد شرعيتها من الوكالة عن الله، ومع الحكومة التي تستمد شرعيتها من بيعة جماهير المسلمين، ضد الحكومة التي تعتبر نفسها فوق الناس، ومع الحكومة التي تعد رأسها أجيرا عند أدنى الناس. قالها أبو مسلم الخولاني لمعاوية بن أبي سفيان في مجلسه: السلام عليك أيها الأجير. ومن حق الكثيرين أن يسألوا بعد ذلك عن ماهية هذه الحكومة المعنية والمرجوة. تيه الحاكمية وقناع سيادة الأمة. إذا كان الحاكم المسلم هو مدير السياسة في البلاد، والتعبير للإمام محمد عبده، فالمتصور نظريا أن تصبح الحكومة الإسلامية في جهاز إدارة السياسة في الداخل والخارج، وأنها من حيث الشكل لا تختلف عن الحكومات التي نعرفها في الواقع أو في الكتب، لكنها قد تختلف في الدور والوظيفة من حيث أنها تدير شؤون مجتمع مسلم. ومع ذلك فالمسألة ينبغي ألا تتناول بتبسيط أو تعميم، لأنه بقدر ما اعتبرنا مناقشة مسألة الدين والسياسة بمثابة تورط في البحث عن إجابة إسلامية عن سؤال أوروبي، كذلك فإن الدخول في تفصيلات موضوع الحكومة الإسلامية فضلا عن أنه سابق لأوانه هو تورط من نوع آخر له أكثر من وجه. فهو أولا عدوان على أهل الاختصاص، لأن إدارة المجتمع الإسلامي هي مسألة أقرب إلى اختصاص رجال القانون والإدارة قبل غيرهم، ثم إنهم ثانيا ربما يكون انحرافا بمسار المناقشة، لأنه قد يحصر الإسلام في السياسة وحدها ويحصر السياسة في الحكومة وحدها، وكم توفرت للمسلمين حكومة في التاريخ السابق واللاحق، لكن الإسلام الحق ظل محجوبا أو ممسوخا. وتعليق الإسلام على حكومة أيا كانت هو من طراز الأخطاء الشائعة التي راجت منذ غاب الفهم الصحيح، تماما كما أن تصور الإسلام مجموعة من القوانين التي تضبط حركة المسلم هو خطأ أشد خطرا. وإذا اعتبرنا أن الإسلام في عمومه عقيدة وشريعة، العقيدة تقوم داخل الفرد المسلم أولا، والشريعة هي كل ما أنزل سبحانه ليلتزم به الإنسان في علاقاته بربه وأهله ومجتمعه وبالكون والحياة. إذا وضعنا ذلك في الاعتبار، فسوف ننتبه إلى أن في الالتزام الإسلامي آفاق تتجاوز السياسة والحكومة، فضلا عن أن أكثرها لا تطاوله يد القانون ونصوص الجزاء. ولا بد أن أذكر أيضا أن ثمة فرقا لا بد أن يكون واضحا بين موقف يعتبر الحكومة إحدى دعامات البناء الإسلامي وهو ما نلتزم به، وبين موقف آخر يعتبرها الدعامة الوحيدة الأولى والأخيرة، وموقف ثالث يلغي الحكومة من التصور الإسلامي وهو ما نعارضه. بعد الإيضاحات والتحذيرات نعود إلى الإجابة عن سؤالنا الأساسي: ما هي طبيعة الحكومة الإسلامية المعنية والمرجوة؟ أكثر الردود شيوعا بين الإسلاميين الآن هي عبارة حكومة الله التي يأتي بها حزب الله لتعلي كلمة الله، وهؤلاء هم دعاة حاكمية الله سبحانه وتعالى، وهو التعبير الذي صكه الفقيه الباكستاني الكبير أبو الأعلى المدودي، واستخدمه وطوره في العالم العربي سيد قطب، حتى أصبح يطل صراحة وضمنا من بين سطور كتابات كثيرة تتراوح بين الرسائل الجامعية للدكتوراه ومنشورات الجمعيات السرية والمتطرفة من أندونيسيا إلى الجزائر، بينما دخل ضمن نصوص أول دستور باكستاني صدر في سنة 53 والدستور الإيراني الذي أعلن عام 79. وواقع الأمر أن تعبير حاكمية الله هو نوع من الصياغات السهلة والخطرة، فهو سهل لأنه يلخص الحل في كلمتين ويجنب الجميع مؤقتا الجدل ووجع الدماغ، وخطير لأنه بتعميمه الشديد يفتح الباب لإساءة استخدام اسم الله وسلطانه سبحانه وتعالى، فضلا عن أنه يتسع لتقديرات وتفسيرات مختلفة قد يختلط فيها حق الله بحق الحاكم وحق الناس، فهو اختلاط يدفع ثمنه الناس في النهاية. إن تعبير حاكمية الله يكاد يصبح فكرة مجردة وهلامية ما لم يحصن بضوابط شديدة الوضوح لا تدع مجالا للانزلاق في اتجاه تكريس السلطة الدينية ودعوى الحكم باسم الله، تماما كما أن تعبير مشيئة الله يمكن أن يظل تعبيرا مجردا خارجا عن حسابات الناس ما لم ترى هذه المشيئة من خلال سنن ونواميس الكون وبناء النتائج على الأسباب. إننا نستشعر بقدر أكبر ثغرات صيغة حاكمية الله من محاولة الأستاذ المودود إيضاحها في الكتاب الذي صدر له بالعربية بعنوان نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، فهو يقول صفحة 33 إن الديمقراطية عبارة عن منهاج للحكم تكون السلطة فيه للشعب جميعا، فلا تغير فيه القوانين ولا تبدل إلا برأي الجمهور، ولا تسن إلا حسب ما توحي إليهم عقولهم، فلا يتغير فيه من القانون إلا ما ارتضته أنفسهم، وكل ما لم تسوغه عقولهم يضرب به عرض الحائط ويخرج من الدستور. وينتهي المودودي من ذلك إلى إدانة الديمقراطية معلنا أنها ليست من الإسلام في شيء، فلا يصح إطلاقا كلمة الديمقراطية على نظام الدولة الإسلامية، ثم يضيف إن كلمة الحكومة الإلهية أو التيقراطية هي الأصدق في التعبير عن النظام الإسلامي، ويستطرد متحفظا فيقول ولكن التيقراطية الأوروبية تختلف عن الحكومات الإلهية التيقراطية الإسلامية اختلافا كليا، فهي في أوروبا طبقة من السدنة مخصوصة يشرعون للناس قانونا من عند أنفسهم حسب ما شاءت أهواؤهم وأغراضهم، ويسلطون ألوهيتهم على عامة أهل البلاد متسترين وراء القانون الإلهي، فما أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشيطانية منها بالحكومة الإلهية. وفي شرحه لطبيعة التيقراطية الإسلامية يقول الأستاذ المودودي وأما التيقراطية التي جاء بها الإسلام فلا تستبد بأمرها طبقة من السدنة أو المشايخ، بل هي التي تكون في أيدي المسلمين عامة، وهم الذين يتولون أمرها والقيام بشؤونها وفق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله. ثم يضيف ولئن سمحتم لي بابتداء مصطلح جديد لأثرت كلمة الثيوقراطية الديمقراطية أو الحكومة الإلهية الديمقراطية لهذا الطراز من نظام الحكم، لأنه قد خول فيه للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة، وذلك تحت سلطة الله القاهرة وحكمه الذي لا يغلب، ولا تتألف السلطة التنفيذية إلا بآراء المسلمين وبيدهم يكون عزلها من منصبها، وكذلك جميع الشؤون التي لا يوجد عنها في الشريعة حكم صريح ولا يقطع فيها بشيء إلا بإجماع المسلمين. وكلما مست الحاجة إلى إيضاح قانون أو شرح نص من نصوص الشرع لا يقوم ببيانه طبقة أو أسرة مخصوصة فحسب، بل يتولى شرحه وبيانه كل من بلغ درجة الاجتهاد من عامة المسلمين. وينتهي فقيهنا الكبير إلى أنه من هذه الوجهة يعد الحكم الإسلامي ديمقراطيا، إلا أنه في حالة وجود النص فليس لأمراء المسلمين أو مجتهد أو عالم من علمائهم ولا لمجلسهم التشريعي ولا لجميع المسلمين في العالم أن يصلحوا أو يغيروا منه كلمة واحدة، ومن هذه الجهة يصح عليها إطلاق كلمة الثيوقراطية. إننا إذا وافقنا الأستاذ المودودي بعض الحثيات والشروح التي أوردها إلا أننا لا نوافقه بأي حال على المنطوق الذي انتهى إليه، ذلك أننا عندما نتحدث عن حكومة إسلامية فمن البديهي أن يكون ذلك بمثابة إعلان ضمني وضروري عن الالتزام بشريعة الله. وإذا أراد الأستاذ المودودي أن يقرر هذا المعنى ذاته بتعبيره حاكمية الله، فما هي الإضافة التي أضافها إذن غير صك هذه العبارة الجديدة؟ إن الصياغة الجديدة ليس هدفا بحد ذاته في أمر بأهمية قضية الحكم الإسلامي، ولكن هذه الصياغة تفقد جدواها إذا لم يكن تعبيرا عن رؤية جديدة أو إضافة مهما بلغ حجمها. إن الحكم لله، هذا صحيح، ولكنه بالناس وللناس في حقيقة الأمر. إن حق الله مكفول ولا جدال فيه، لكن المشكلة الحقيقية والمهدد بالجور والظلم هو حقوق الناس، وهو ضمان مشاركة الجماهير في السلطان وتثبيت دورها في تقرير مصائرها. إن تعبير حاكمية الله لا يضيف جديدا حقا، كما أنه لا يتصدى لجوهر مشكلة الحكم، ليس هذا فقط، فضلا عن كونه لا يفيد في التطبيق الإسلامي، إلا أن باب الضرر من جرائه مفتوح على مصراعيه، إذ ما أسهل أن يتدثر به حاكم ليعلن علينا أنه يباشر سلطانه باسم الله، وما أسهل أن يلغي دور الجماهير بدعوى أن الحكم لله والحاكم هو الله. وإذا كان الأستاذ المودودي قد بذل جهدا ملموسا في محاولة حصار مثل هذا الاحتمال، فإن محاولته هذه هي بحد ذاتها دليل على نوع المخاطر التي تنشأ في صياغة تعبير الحاكمية، وهو تعبير كنا جميعا في غنى عنه وعن المزالق التي يقودنا إليها. وأخيرا، فإن الأستاذ المودودي وقع في فخ استخدام مصطلحات غريبة محملة بخلفيات التجربة الغربية التي قد تضر كثيرا إذا وضعت في سياق إسلامي، وهو ما يحمل الإسلام بتلك الخلفيات بغير مبرر. ومثالنا على ذلك كله الثيوقراطية التي باتت مرتبطة بالأذهان بصيغة التحكم في البشر باسم الله، وما كان أغناه عن اللجوء إلى مثل هذه الاستخدامات واضطراره أيضا لحصار سلبياتها وثغراتها. وبنفس القدر ما كان أغناه عن وصف نظام الحكم الإسلامي بأنه ثيوقراطي ديمقراطي، الأمر الذي يبدو فيه التناقض واضحا، وبين تصور يستلهم السلطان من الله في السماء وتصور آخر يستلهمه من الناس في الأرض. ذلك أن الشرح رغم تحفظ الأستاذ المودودي زاد القضية تعقيدا، وعلق بالإسلام شوائب هو أيضا في غنى عنها. وإذا كان فقيهنا الكبير قد اضطر إلى استخدام تلك المصطلحات الغربية ليوضح فكرته، فلسنا نفهم لماذا لجأ إلى تعبير الثيوقراطية الإسلامية على ما فيها من شبهة، ولما يستخدم عبارة الديمقراطية الإسلامية حيث المحاذير أخف كثيرا، فضلا عن أنه يعزز قيمة المشاركة الجماهيرية والتعبير عن الإرادة الشعبية ولا يخر بالإطار الإسلامي الواجب الالتزام. وإذا كان الأستاذ المودودي قد بدأ رافضا للديمقراطية الغربية، فأولى به أن يرفض الثيوقراطية كما مورست في التجربة الغربية، ولكنه فيما يبدو كان أشد حماسا لما تصوره صيانة حق الله، الأمر الذي دفعه في اتجاه يفتح الباب للجور على حق الناس. هي مفارقة لها دلالاتها، أن يقترن تعبير حكم الله بالتجربة التي أفرزت أول حزب سياسي في الإسلام وأول خلل في بناء الدولة الإسلامية. جرت الواقعة والقتال دائر بين خليفة المسلمين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان والشام الطامع في الخلافة، وكفة القتال بدت راجحة لصالح جيش علي، الأمر الذي لم يملك رجال معاوية إزاءه إلا استخدام سلاح الدهاء والمكر. ورفعت المصاحف على رؤوس الرماح وسط جيش معاوية، ونادى المنادي أن هذا كتاب الله بيننا، واختلف رجال على التحكيم حتى رفضه فريق من بني تميم الذي كان من رأيهم الاستمرار في قتال معاوية، وقال قائلهم عروة ابن أبي أدية: لا حكم إلا لله، فكان أول من نطق بهذه العبارة وأصر على موقفه، وانفصل برجاله من بني تميم الذين عرفوا بالمحكمة الذين كانوا بذرة الخوارج. وكانت بعد ذلك الحيلة الشهيرة التي خلع بمقتضاها علي وثبت معاوية، وبدأت حقبة جديدة في التاريخ الإسلامي كانت وراثة الحكم بين سماتها البارزة، على أن صفحات التاريخ الإسلامي تسجل قبل حادثة صفين موقفا استخدم فيه لفظ الجلالة بشكل آخر، عندما توجه فريق من المسلمين إلى الخليفة عثمان بن عفان يطالبونه بالتنحي عن منصبه، وكان رده عليهم: لا أنزع قبيصا كسانيه الله تعالى. ومن قبيل هذا الاستخدام المبكر للفظ الجلالة أيضا ذلك الحوار الشهير بين الصحابي أبي ذر الغفاري ومعاوية ابن أبي سفيان بعد توليه الخلافة، عندما ذهب أبو ذر يحاسب الخليفة الجديد على طريقته في الإنفاق وتوزيع الأموال، وكان رد معاوية الرافض لاعتراض أبي ذر أن المال مال الله، فما كان من أبي ذر إلا أن قال كأنه بذلك يريد أن يحتجنه أي المال دون المسلمين: إني لا أقول أنه ليس لله، ولكن سأقول مال المسلمين. وليست غريبة في سجل الحكم كما سبق أن ذكرنا محاولة الاحتماء بالله سبحانه واستخدام الطريق إلى السماء لتحقيق العديد من الأهداف السياسية، في تثبيت السلطة إلى إرهاب الآخرين إلى تصفية الخصوم ومصادرة حق الجماهير في التعبير والتفكير. ومنذ عرف الله ومنذ عرف السلطان في الأرض، والتزاحم لم يتوقف على طريق السماء. الحكام الذين تولوا ومارسوا بالحق الإلهي، الكهنة الذين احتكروا معرفة الله حتى أعطوا صكوك الغفران، الأولياء الذين يوكلهم الناس في الوساطة عند الله، والمشعوذون الذين يأتيهم النور وهم نيام، الملهمون الذين يبيعون للناس بضاعة المهام المقدسة التي يوكلها إليهم القدر بعيدا عن الأعين وفي غفلة من النواميس. ورغم أن الإسلام أزاح هؤلاء جميعا عن طريق السماء، منذ وجه الله سبحانه خطابه للجميع في الحديث القدسي ادعوني أستجب لكم، ومنذ قرر أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأمير على غفير إلا بمعيار واحد هو التقوى بتعبير الحديث الشريف، وفي خطاب الله سبحانه لنبيه محمد عليه السلام لست عليهم بمسيطر، رغم ذلك فإن الممارسات أفرزت مواقف لم تخلى من استخدام للفظ الجلالة في غير موضعه ولا سياقه السليم. ومن المعالجات اللافتة للنظر في محاولة التعبير عن تصور الإسلام لنظام الحكم وأين يقف الله سبحانه ما كتبه الدكتور جمال الدين عطية في العدد العاشر من مجلة المسلم المعاصر، إذ قال إن الإسلام ينفرد بموقف متميز عن الديمقراطية والثيوقراطية في نظرته للحكم. فالديمقراطية تنطلق من مبدأ أن الأمة مصدر السلطات، مما يجعل تسلسل السلطة كما يلي: الأمة، الحاكم. بينما تنطلق الثيوقراطية من مبدأ أن الحاكم ظل الله في الأرض وخليفته على خلقه، بحيث يصبح تسلسل السلطة هو الله، الحاكم، الأمة. أما في الإسلام فالحكم أو السيادة أو الحاكمية أو غير ذلك من المصطلحات التي تحتاج إلى إعادة نظر وتحديد والتعبير لدكتور جمال عطية هو أصلا لله، والناس مستخلفون عن الله في عمارة الكون وإقامة شريعة الله، وعليهم تنظيما لأمورهم أن يتخذوا من بينهم أميرا أو خليفة أو رئيسا، بما يجعل تسلسل السلطة في نظر الإسلام كالآتي: الله، الأمة، الحاكم. وإذا كان لي أن أسهم في صياغة هذه المعادلات بإضافة بسيطة فإنني أضعها على الوجه التالي: إذا كان الله سبحانه منكورا في النظام الشيوعي فإنه غير مذكور ولا منكور في النظام الديمقراطي، وإذا كانت مفاتيح أبواب السماء حكرا على الحاكم ورجال الدين في النظام الثيوقراطي فإن تلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لكل الناس في النظام الإسلامي. وحتى عهد قريب كانت كتابات الإسلاميين تتجه أكثرها إلى اعتبار أن الأمة مصدر السلطات في الإسلام، وهي مدرسة أخرى غير مدرسة الحاكمية، وكان هؤلاء يستخدمون ذلك المبدأ الذي قررته الجمعيات التأسيسية في عصر الثورة الفرنسية، والذي يكرس السيادة للأمة ردا على الشعار الذي كان سائدا من قبل داعيا إلى أن السيادة للملك، والشعار الذي كان يعبر عن نظرية التفويض الإلهي. وكان من القائلين بهذا الرأي مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد بخيت في مؤلفه حقيقة الإسلام وأصول الحكم، الذي رد به على كتاب الشيخ علي عبد الرازق الشهير الذي أشرنا إليه من قبل، إذ كتب الشيخ بخيت يقول: إن المسلمين هم أول أمة قالت بأن الأمة مصدر السلطات كلها قبل أن يقول ذلك غيرها من الأمم. وفي الاتجاه ذاته كتب الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار، والشيخ عبد الوهاب خلاف في السياسة الشرعية، والأستاذ عبد القادر عودة في الإسلام وأوضاعنا السياسية. وكان هؤلاء وغيرهم ممن رفعوا شعار سيادة الأمة من غير المتخصصين في الواقع، إذ أن أكثرهم كانوا من الفقهاء والمتخصصين في العلوم الشرعية. حتى الأستاذ عودة رحمه الله هو رجل قانون بارز، كان متخصصا في القانون الجنائي أو الجزائي، ولما كانت هذه قضية دستورية بالدرجة الأولى فقد تصدى لها بالنقد واحدا من أبرز فقهاء القانون الدستوري المحدثين، وهو الدكتور عبد الحميد متولي في كتابه الإسلام ومبادئ نظام الحكم وأزمة الفكر السياسي الإسلامي. وبعد استعراضه لأصل كل من الشعارين سيادة الملك وسيادة الأمة، قال الدكتور متولي: إذا كان مبدأ سيادة الأمة إنما استنبط ليكون بمثابة معول لهدم نظرية معينة يستند إليها نظام حكم مطلق، وإذا كانت النظرية قد تم هدمها ولم يبقى أثر لها، إذا لم يعد هنالك من يقول بالتفويض الإلهي الآن، فما فائدة هذا المعول إذن؟ لماذا نبقي عليه؟ ويسوق الدكتور متولي في الإسلام ومبادئ نظام الحكم شواهد تاريخية كثيرة جرت في عصر ما بعد الثورة الفرنسية وفي ظل شعار سيادة الأمة، ليدلل على أن هذه الصياغة لم تكفل الحرية المنشودة ولم تحل دون الاستبداد. فالجمعية النيابية التأسيسية الفرنسية التي انتخبت في ظل مبدأ سيادة الأمة والتي رأسها روسبير اتخذت من الإجراءات الاستبدادية ما لا يوجد له مثيل في تاريخ الملوك والقياصر المستبدين، وقد ارتكب هذا الاستبداد باسم الأمة وتحت الرعاية السامية لمبدأ سيادة الأمة. ويمد الدكتور متولي قائلا: إنه من خصائص السيادة كما يذكر رجال الفقه الفرنسي الذين اصطنعوا تلك النظرية أنها سلطة عليا، ولا تعرف فيما تنظم علاقات داخل الدولة سلطة عليا أخرى معادلة أو منافسة لها أو أعلى منها، أي أنها سلطة مطلقة لا حدود ولا قيود عليها. ويستشهد الدكتور متولي بقول الفقيه الفرنسي الكبير بارتلمي أن هذا المبدأ سيادة الأمة ينزع بأصحابه إلى اعتبار إرادة الأمة إرادة مشروعة، وأن القانون يعد مطابقا لقواعد الحق والعدل، لا لسبب إلا أنه صادر عن إرادة الأمة أو ممثلها، ولذلك فإن المبدأ ينسب إلى الشعب صفة العصمة من الخطأ، ولذلك فهو يؤدي بالشعب أو بمن يمثله إلى الاستئثار بالسلطة المطلقة أو الاستبداد. حتى وجدنا أحد فقهاء وزعماء تلك الفترة التي كان الإيمان بشعار سيادة الأمة في ذروته يقول في الجمعيات النيابية التأسيسية الفرنسية: حينما يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير.